بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مكتب الشيخ عبد الكريم الخضير العلمي يقدم أول إصدار علمي مشترك مع تسجيلات الراية الإسلامية، وهو عبارة عن المجموعة الأولى من شرح موطأ الإمام مالك بن أنس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في رمضان 23 ركعة. عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال: وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتقته عن دبر منها كان يقوم يقرأ لها في رمضان. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قيام رمضان يسمى التراويح، جمع ترويحة، ومأخوذ من الراحة لأنهم كانوا يستريحون بين كل تسليمتين، يستريحون بين كل تسليمتين، وما ذلكم إلا لطول القيام، كما سيأتي الخبر أنهم كانوا يعتمدون على العصي ويقرؤون بالمئين لا على نظير ما يصنعه بعض الناس اليوم الذين آية الدين تشكل عندهم مشكلة. صحيح؟ ها؟ تشكل مشكلة عندهم آية الدين. بعض الأئمة يقرأ آية والله المستعان. إذن ما فائدة الاستراحة بين كل تسليمتين؟ يقول: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري نسبة إلى القارة أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع جماعات متفرقون، نعت لفظي، يصلي الرجل لنفسه يعني منفردا، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط جماعة اليسيرة من 3 إلى 10. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: والله إني لأراني من الرأي لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. وهل يقال أن الدين يدخله الرأي، أو هذا رأي من أمرنا بالاقتداء به؟ رأي من أمرنا بالاقتداء به. لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل يعني أحسن وأنشط لكثير من المصلين. بعض الناس مع الناس ينشط، بل هذا موجود عند كثير من الناس، ينشط إذا كان مع الناس. وهذه حجة كثير من النساء اللواتي يتناولن الموانع لنزول العادة، تقول: يا تنشط مع الناس، تصلي مع الناس انشط لها وتحرص على الخير، بخلاف ما لو قامت لوحدها. فجمعهم على أبي بن كعب، أي جعله إماما لهم، واختاره لما جاء في بيان مزيته في القراءة. جاء أقرأهم أبي، قال عبد الرحمن بن عبد القاري: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم أي إمامهم، الناس يصلون وعمر خرج، دل على أن عمر لا يصلي معه إما مطلقا أو في هذه الليلة على وجه الخصوص لانشغاله بالأمور العامة، نعم، ولا يمنع أن يكون يصلي منفردا. وبعض أهل العلم لا يصلي التراويح مع الناس في المسجد. لماذا؟ لأنه يريد أن يقوم بأكثر، يريد أن يطبق ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن صحابته وسلف الأمة. فهل هذا فاضل أو مفضول؟ هل الأولى أن يصلي مع الناس ويصلي مع الإمام حتى ينصرف ليكتب له قيام ليلة، أو ينفرد فيصلي في بيته ويحقق ما في نفسه من اقتداء؟ نعم بيوترون يعني ينصرف قبل الإمام، ما ينصرف قبل الإمام إذا صلى مع الإمام، يعني يصلي مع الإمام ويزيد في بيته ما شاء. هذا طيب لا شك، لكن نعلم أن الجماعة سنة، يعني من سنة عمر رضي الله عنه، فإذا تمت الصلاة في هذه الليالي المباركة قام رمضان إيمانا واحتسابا، سواء كان منفردا أو مع جماعة تحقق له الثواب المعود به إن شاء الله تعالى بشرطه. لكن ينبغي أن يلاحظ أمر، وهو إن كان الشخص ممن ترتفع منزلته عن الاتهام بحيث يقال فرط هذا ما يصلي، نعم، وأيضا لا يترتب على صنيعه اقتداء من يقتدي به في ترك الصلاة، لأن بعض الناس يقول لو فيها أجر صلى الشيخ، نعم، فإذا خلت المسألة عن ذلك فلا مانع من أن يصلي في بيته على ما يريده من كيفية، والله المستعان. نأتي إلى الكلمة أو الجملة المشكلة، والناس يصلون بصلاة قارئ، فقال عمر نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه يعني الصلاة في ليالي رمضان جماعة، نعمة البدعة. البدعة في الأصل في اللغة ما عمل على غير مثال سابق، هذا في اللغة، وفي الشرع ما عمل مما يتعبد به ولم يسبق له أصل، ليس له أصل يدل على مشروعيته من الكتاب والسنة. فقول عمر ينطبق عليه التعريف اللغوي عمل على غير مثال سابق، أو هناك مثال سابق فعله النبي عليه الصلاة والسلام، هذا إذن ليس ببدعة لغوية. هل ينطبق عليه التعريف الشرعي الاصطلاحي للبدعة لم يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة، أو سبق له شرعية؟ يعني ترك النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة جماعة للتراويح، هل هو ترك نسخ أو ترك مصلحة لئلا خشية أن يفرض عليهم؟ يعني العلة منصوصة، ما في أحد استنبط علة، العلة منصوصة، فإذا زالت العلة زال الحكم، زال الترك. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول المراد بالبدعة هنا البدعة اللغوية، البدعة اللغوية، الشاطب وغيره يقول مجاز، مجاز، وقررنا أنها ليست بدعة لغوية لأنها عملت على مثال سبق فعلى النبي عليه الصلاة والسلام، وليست ببدعة شرعية لوجود الأصل الشرعي من فعله عليه الصلاة والسلام، وهو وإن كان متروكا إلا أن الترك ليس نسخا وإنما خشية أن تفرض. إذا لم تكن بدعة لغوية ولا مجاز فماذا تكون؟ كيف نوجه هذا اللفظ؟ يا أخي كثير من المبتدعة يفعلون أشياء يتعبدون بها ويقول نعمة البدعة، لأن من البدع ما يمدح، لأن نعمة مدح، ففي البدع ما يمدح، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة، إذن ليس في البدع ما يمدح. وعلى هذا التقسيم الذي يذكره بعضهم من بدع مستحسنة وبدع قبيحة هذا لا أصل له، أو تقسيم البدع إلى الأقسام الخمسة تبع للأحكام التكليفية، بدع واجبة، بدع مستحبة، بدع كذا، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له، لأنه ليس في البدع ما يمدح، لأن كل بدعة ضلالة، هذا الحديث، كل بدعة ضلالة. إذن كيف يقول عمر نعمة البدعة؟ نعم، يعني هذا يكون إيش التعبير؟ من باب المشاكلة. إيش معنى مشاكلة؟ مجانسة التعبير، يأتي بكلام من جنس ما يقترح عليه، وجزاء سيئة سيئة مثلها، جزاء سيئة الجناية سيئة، لكن معاقبة الجاني سيئة ولا حسنة؟ إذن تسميتها سيئة من باب المشاكلة. يقول الشاعر قلت اطبخ، قالوا اقترح، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخ لي جبة وقميصا. نعم، مشاكلة، مجانسة في التعبير. فهل هناك من قال لعمر هذه بدعة ثم قال نعمة البدعة ليجانس في التعبير؟ يعني لو عبد الرحمن هذا قال هذه بدعة قال نعمة البدعة، نقول مجانسة التعبير، لكن هل في أحد قال؟ نعم، كأنه افترض، ولذا في كتب البديع والمجانسة من باب البديع، نعم يقول حقيقة أو تقديرا، يعني كأن عمر تصور أن الناس يقولون هذه بدعة يا عمر، فقال نعمة البدعة سبقهم إلى ذلك، وهذه مجانسة. والتي تنامون عنها وهي الصلاة في آخر الليل أفضل من التي تقومون عليها، لا شك أن الصلاة في آخر الليل مشهودة وهي أفضل من الصلاة في آخر الليل بالنسبة لمن غلب على ظنه أنه يقوم في آخر الليل، أما من غلب على ظنه أنه لا يقوم آخر الليل فليعمل بوصية النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هريرة، وأن أوتر قبل أن أنام، هذا لمن يغلب على ظنه أنه لا يقوم في آخر الليل. أما من غلب على ظنه أنه يقوم آخر الليل فمثل هذا صلاة آخر الليل أفضل، ولا يضحك على نفسه ولا يقوم آخر الليل وهو لم يعمل الأسباب ولم ينفي الموانع، يسهر جل الليل ثم يقول بقوم آخر الليل. على كل حال على الإنسان أن يعمل الاحتياطات للواجبات والمندوبات. وكان الناس يقومون أوله، حدثني عن مالك عن محمد بن يوسف الكندي المدني عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري، قالوا يرويه يحيى الديري أو الديري ويرويه الأكثر الداري، والذي بين أيدينا رواية يحيى الداري يعني موافقة لرواية الأكثر، أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة، وأنه عليه الصلاة والسلام ما زاد في رمضان ولا في غيره عن إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا مثلها، يعني فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يوتر بثلاث. قال السائب وقد كان القارئ يقرأ بالمئين، بالمئين مئات الآيات يقرأ، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، نعتمد على العصي من طول القيام. النبي عليه الصلاة والسلام قام حتى تبطرت قدماه. طيب وما جعل عليكم في الدين من حرج؟ نقول لا، بعض الناس يترك الواجبات بناء على أنه ما الدين يسر، نقول لا يا أخي الدين يسر لكنه تكاليف، تكاليف توعد على تركها بالنار نسأل الله العافية. وهذا لا شك أنه من باب الشكر لله عز وجل ومن باب تسديد النقص في الواجبات، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر أو بزوغ الفجر، يعني طلوع الفجر أو ما أو قربه قرب طلوع الفجر، وسيأتي أنهم يبتدرون الوقت بالسحور على ما سيأتي. هنا في هذه الرواية أمرهما أن يقوم بإحدى عشرة ركعة. وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان المدني أنه قال كثر الناس أو كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة. الرواية الأولى موافقة لفعله عليه الصلاة والسلام، والثانية بثلاث وعشرين ركعة مخالفة لما جاء عن عائشة رضي الله عنها. ألا يمكن الجمع بينهما؟ الرواية الأولى يقرأ بالمئين ويعتمدون على العصي، نعم كأن هذا خيار ثاني، يعني لمن لا يطيق طول القيام نعم يكثر من عدد الركعات، ويسنده حديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح ليصلي واحد توتر له ما قد صلى، فالعمل بهذا وهذا كله جائز وكله من السنة. فإن أراد أن يطيل القراءة يقلل عدد الركعات، وإن أراد أن لا يطيل القراءة ولا يتحمل طول القراءة يكسر عدد الركعات. والخلاف بين أهل العلم في الأمرين، أفضل طول القيام ولا كثرة السجود؟ نعم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وطول القيام هو القنوت، أفضل الصلاة طول القيام، ذكر القيام الذي هو قراءة أفضل من ذكر الركوع والسجود، لكن فعل السجود أفضل من نفس القيام، ولذا بعضهم يقول هما سيئان. فكأنهم شق عليهم أن يقرأ بالمئين ويعتمدون على العصي، فوجد لهم خيار آخر فيصلون 23 ويخففون القراءة. والآن بعض الناس يتمسك بالعدد ويهمل الكيفية، يتمسك بالكمية ويهمل الكيفية، قل لا يا أخي، إما أن تعمل بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام بكيفيته وكميته، أو تلجأ إلى الخيار الثاني، وكلاهما خير وفضل إن شاء الله تعالى. وحدثني عن مالك عن داود بن الحسين أنه سمع الأعرج يقول ما أدركت الناس، يعني من الصحابة والتابعين، أدرك جمع من الصحابة ومن التابعين إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان، في قنوت الوتر، وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام على رعل وذكوان وبني لحيان، وفيه إباحة لعن الكفرة سواء كان لهم ذمة أو لا ذمة لهم، غضبا لله عز وجل، لا سيما المؤذي منهم، لا سيما من آذى المسلمين منهم، والله المستعان. نظرنا إلى سبب نزول قوله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء، لما خص النبي عليه الصلاة والسلام بعض الناس باللعن اللهم على فلان وفلان، نزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم ويعذبهم. المقصود أن التخصيص محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول أن الآية خاصة بالنهي عن لعن هؤلاء لما علم الله منهم أنهم يسلمون، نعم، ويبقى لعن من آذى بعينه وهو قول معتبر عند أهل العلم، ومنهم من يقول لا داعي للتخصيص، وإذا لعن الجنس يشمل الجميع. ويبقى أن المسألة أيضا إذا ترتب عليها مفسدة، الكفار والأعداء غافلة، فأنت تنبيهم على نفسك بمثل هذا، ولك مندوحة في أن تدعو عليهم بالسجود، تدعو عليهم في مواطن الإجابة الأخرى، له أيضا حظ من النظر. والمسألة مسألة مصالح ودرء مفاسد، وإذا نهينا عن أن نسب الأصنام والمعبودات خشية من سبهم لله جل وعلا، فمثل هذا يطرد في مثل هذا، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، لكن الأصل الجواز. لكن قد يقول قائل كيف نلعن الكفرة؟ نعم، نلعن اليهود والنصارى ومنهم من يكتب الله له أنه يسلم، بل الإرادة الكونية أننا إذا دعونا بهلاكهم وبقاؤهم محتوم بالإرادة الكونية، نقول لا تعارض بين الإرادتين، نحن ندور مع الإرادة الشرعية بغض النظر عن الإرادة الكونية، الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، كما أننا ندعو لعموم المسلمين بالمغفرة والرحمة وإن كان فيهم من يدخل النار ويعذب. فنحن مأمورون بالدعاء على الكفار غضبا لله عز وجل، ونحن مأمورون بالدعاء للمسلمين، وهذا من حقوق المسلم على أخيه. وعلى كل حال المسألة إذا ترتب عليها مفسدة أكبر منها كبقية إنكار المنكر والدعوة وغيرها كلها تدخلها المصالح، لا بد من النظر في هذا وهذا. والدين لله الحمد دين متكامل لله. على كل حال عندك أمور، عندك الدعاء عليهم والإعراض عنهم، الحكم بينهم والإعراض عنهم، الصلة والهجر، كلها علاج، كلها علاج تفعل الأنفع. يقول وكان القاري يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، القاري يقرأ البقرة في 8 ركعات، جزئين ونصف في 8 ركعات، يكون نصيب كل ركعة إذا قسمنا 48 على 8، نعم 6 تجيه، يعني لا 3 ورق، يقرأ 3 ورقات في الركعة، فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف سعجل. والصواب أنه لا حد محدد في ذلك، نعم لا حد ملزم، بل هذا مرتبط بالمشقة على المأمومين وإطاقتهم ذلك ورغبتهم في ذلك أيضا. التنفير منهي عنه، منهي عنه في الفريضة، في النافلة من باب أولى. فإذا رغب المأمومون في الإطالة يطيل، إذا عجزوا عن ما في نفسه من إطالة أو ما في تطبيق هذه النصوص التي سمعناها عجز عنها الناس، فالأمر في سعة والله، على أن يصل إلى حد يشبه التلاعب أو في شيء من التفريط. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال سمعت أبي يقول كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم بالطعام للسحور مخافة الفجر، وهذا كله من طول الصلاة. يقول قائل انه يبي ينام حتى يبقى على الفجر له ربع ساعة نص ساعة، يصلي ما تيسر ويستعجل القادم السحور استدلالا بهذا، لا يا أخي. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو المدني وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقته عن دبر، يعني علقت عتقه بموتها، كان يقول أو كان يقوم يقرأ لها في رمضان أن يصلي بها إماما، وجاء في بعض الروايات أنه يقرأ من المصحف، فأخذ منه أهل العلم جواز القراءة من المصحف، ولا شيء بذلك. يمنعه بعض الحنفية ويقول أنه يترتب عليه فتح المصحف وإغلاقه وحمله ووضعه، نقول فتح المصحف وحمله ووضعه ليس بأعظم من حمل الأمامة في الصلاة. نعم ليس بأعظم من ذلك.